إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، وشكرا للزميل حسام رأفت. من أمام الميكروفون معكم نور السيد. دايما بنقول كل سنة وحضراتكم طيبين. في كل يوم يعدي علينا من الأيام المباركة دي، النهاردة 10 رجب 1445 هجريا، 22 يناير 2024، مواجهة جديدة معانا ومع حضراتكم ومع كاتبنا الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، اللي بنرحب بيه. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وكل مستمعينا يا رب في كل مكان بألف خير. 10 رجب، يعني الأيام جريت أصلا، العشر أيام دول راحوا فين؟ أول رجب صحيح، وصلنا العشرة، ويا رب يعدي علينا على ألف خير، ورمضان يجيلنا بكل خيره اللي احنا بننتظره يا رب، وعلى حضراتكم لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله. بداية كده بنقول برضو كل سنة وانتم طيبين لقطاع عريض وفئة كبيرة احنا في حمايتهم بعد ربنا، وهو قطاع الشرطة. وزارة الداخلية هتحتفل بعد 3 أيام بعيدها، عيد الشرطة 25 يناير. كل سنة بيكون ليهم احتفالات خاصة، وسيادة رئيس بيتواجد معاهم باحتفال خاص جدا، مثلث ذهبي مصر ماشية بيه، شعب وجيش وشرطة، الجيش والشرطة هم من الشعب، فيعني مثلث جميل، ويا رب يحمينا بالمثلث ده. عايز أقول لحضراتكم كانوا زمان بيقولوا لنا، ولغايه دلوقتي بيتقلنا من قيادات الشرطه والجيش، يا استاذ احمد دايما خلوا بالكم على بلدكم، لان اللي بيقع ما بيقومش. هو لسه سياده الرئيس قال كده امبارح، اللي بيقع ما بيقومش في حواره مع او لقائه او خلوا بالكم، يعني خلي بالكم كل المصريين، ادعوا لمصر كتير واعملوا لمصر كتير. عايز حضرتك بقى تهني بطريقتك رجال الشرطة والمصريين كلهم يا أستاذ أحمد. احنا قدام قطاع حيوي من غيره يعني ممكن يبقى المعيشة كلها. بالمناسبة يعني مش تكلم على مصر، كل العالم صحيح إذا غاب الأمن فيه طبعا في أي مكان الدنيا هتبقى جحيم. يعني حتى القرآن يعني الذي أطعمهم من جوع من خوف. شوف ربط يعني الحياة بالأمن بشكل طبعا يعني عبقرية القرآن. يعني لا يأتي الباطل. وعندنا بقى النماذج واضحة، يعني بلد للأسف يعني بضرب المثل، أنا حزين وأنا بضرب هذا المثل لكن عشان بس هو الأكثر وضوحا، وعشان ناس كمان تدعي إلى العراق الشقيق يرجع زي ما كان. أنت قدام بلد عائداته البترولية، ضربت مثال أكثر البلاد اللي عفوا ما كناش نتخيل أنه وقع، يعني 100 بيزيد يا أستاذ نورة، كانت عايمة على خير وبترول، ويعني ده بتوصل عائدات البترول لوحده 120 مليار دولار. 120 مليار دولار يعني 10 مليار دولار في الشهر، يعني 300 مليون دولار في اليوم. فأنت ومع ذلك عشان غايب الأمن، بلد زي ده بكل هذه الثروات الهائلة غير الغاز غير يعني الخضروات، لأنه بلد زراعي كبير ومهم، عشان غايب الأمن الناس بتعاني من قطاع الكهرباء، الناس بتعاني من الطرق السيئة، الناس بتعاني من الخدمات. صحيح. خدمات يعني على بلد تقريبا يعني في حدود 40 مليون، يعني تلت مصر تقريبا، فما يعني وهو خامس أكبر احتياط نفطي في العالم، بتقدر يعني الاحتياطات النفطية ممكن توصل إلى 140 مليار برميل نفط، لكن غايب الأمن فالدنيا كلها متلخبطة. الأمن يعني القانون، في حاجات خدمات كتيرة ممكن تبقى مش ظاهرة للناس طبعا. يعني يعني الشرطة اللي بتحارب التزوير، المستندات والعملة، الشرطة اللي بتحارب التهريب، الشرطة اللي في الجمارك، الشرطة اللي بتحارب سرقة التيار الكهربائي، الشرطة الخاصة بالضرائب، الجوازات والخدمات اللي بتتقدم. فالشرطة قطاع ضخم جدا، ما هواش بس رغم أهمية ده، لكن ما هواش بس العسكري وضابط الشرطة اللي في الشارع، لا ده انت قدام كيان ضخم جدا، الأمن الوطني اللي يعني احنا قاعدين في بيوتنا وهو شغال على كل ما يهدد أمن مصر في الداخل. فالذكرى كمان ذكرى غالية، لأنه يعني دليل تاريخي على دور أو الدور الوطني للشرطة المصرية في محاربة الاستعمار، لأنه الناس معتقدة إنه زي ما كده بيجي في بعض الأفلام الأبيض وأسود إنه كان يعني في تعاون مع المحتل، غير صحيح على الإطلاق، ده بالعكس الواقعة وواقعة الإسماعيلية تحديدا، لأنه أبطال الشرطة المصرية ضباط وجنود كانوا متهمين طول الوقت إن هم اللي بيهربوا الأسلحة للفدائيين في القناة، وإنه المعلومات قالت إنه المركز الأساسي للتهريب والتعاون مع الفدائيين هو الإسماعيلية، مش بس باقي المدن، يعني في مدن تانية بس طبعا المقر الرئيسي للتعاون هو في منطقة الإسماعيلية. فكان القرار باقتحام المبنى ومنع ده من المحتل البريطاني، وكان القرار الأهم والتاريخي والأسطوري إنه لا مفيش استسلام ومفيش تسليم ومش هنسلم الأسلحة وهنقاتل حتى آخر رجل. يا عم آخر رجل أنت معاك عشرات الضباط والجنود فقط، والتاني جايب لك 7000 جندي وعسكري مدججين بالدبابات والمدرعات ثقيلة ومدافع هيدكوا الدنيا على دماغ الناس. عايز أقول لحضرتك يا أستاذ أحمد ولكل المستمعين عفوا إن هم معهم أسلحة، إحنا معانا سر خطير اسمه الجندي المصري، صدقني السر في الجندي. ما هو ده إنك تحسب حزبة مش يعني مش في دماغ الناس، ولا هي الحزبة التقليدية اللي ممكن تيجي على خاطر أي حد. هنا في إرادة، هنا في كرامة، هنا في شرف أمة كلها. وكان يعني القصة كما رويت على لسان مصطفى رفعت بطل هذه الواقعة اللي لازم نستحفظ اسمه وتخلده، لأنه ربنا اداله صحة، كان ساعتها ملازم، فربنا اداله صحة حتى وقته قريب، حتى انه الرئيس السيسي كرم يعني زوجته وكرم اسمه وناله تكريم كبير والحمد لله، وشاف ده بنفسه، وثورة يوليو رجعت له اعتباره لانه فصل بعد الواقعة. كل ده تضحيات واستمر لغاية رتبة اللواء. يعني ناس كتير ما تعرفهاش والشباب نفسهم لا عارفهم. لازم بقى الناس تحفظ هذا، مش بس تتذكره، لا تحفظه وتخلد ابطاله. وللأسف في بطل تاني للواقع هو اليوزباشي عبد المسيح، يعني حتى الواقع أثبتت وحدة هذه الأمة. وللأسف المصادر مش مكملة اسم الراجل، يعني عندنا مصطفى رفعت الملازم وعندنا اليوزباشي عبد المسيح. نفسي المؤرخين خصوصا المؤرخين المرتبطين بالتاريخ للشرطة المصرية يجيبوا لنا اسم الراجل بالكامل، على الأقل يعني نخلد اسمه يطلق على شوارع أو حاجة. لكن الواقعة كلها بطولية، رفضوا التسليم. القصة كما رواها مصطفى رفعت إنه اتصل أو يعني ابتدى ضرب النار يشتغل، فاتصل أو بحثوا يعني لأنه ما كانش موجود في المكتب، كان ساعتها فؤاد سراج الدين هو وزير الداخلية، فسألهم إيه اللي بيحصل عندك، فيعني حط السماعة بجانب الشباك فقال له يعني سمعوا صوت الطلقات وصوت اللي بيحصل، فقال له ده اللي بيحصل عندي. قال له يعني إيه؟ قال له يعني في اقتحام وإحنا مش هنسلم. قال له ده قراركم النهائي. بيقول مصطفى رفعت جت قذيفة قطعت الاتصال وكملوا المقاومة حتى يعني إنه الجنود والضباط البريطانيين عظموا لهم سلام في نهاية الأمر بسبب هذه البطولة. إكسهام اللي هو القائد البريطاني كان مصر يعني يدمر المبنى على اللي فيه، لكن للأسف كانت الذخيرة خلصت وحصل هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى. سؤالي بقى يا أستاذ أحمد، هل يكفي الكتب اللي أرخت لكده؟ يعني إحنا في معرض الكتاب الجاي إن شاء الله في أجنحة للتاريخ المصري والسياسي والعسكري والشرطي، يعني تاريخ احنا فعلا بنسير، والانسان حقيقي كل انسان فينا تاريخ بيمشي على الارض، كل إنسان فينا بيعرف يكتب تاريخه ولا لا. هل ده كافي ولا حضرتك طالب أو يعني وجهة لا نظرك؟ لا لا أو أنا سيدونا مع حضرتك عارفة لأن هذا البرنامج معمول عشان وعي الناس عشان استنهاض الهمة الوطنية من خلال إبراز التاريخ المضيء لهذا الشعب وتضحياته. وإحنا قاعدين دلوقتي في هذا المبنى بفضل تضحيات عظيمة، إحنا بناخد طبعا من قناة السويس كل شهر وكل يوم وكل دقيقة فلوس، لأن في 120 ألف مصري حفروها بأجسامهم وأجسادهم وبدمائهم ودفنوا فيها لأنه كانوا واخدينهم بالصخرة، فأجدادنا وأبائنا قدموا. والأسبوع اللي فات كنا بنحتفل مع حضرتك بذكرى إنشاء السد العالي. السد العالي برضو نفس القصة، وهو يعني تأميم القناة هو اللي وفر التمويل لهذا المبنى. واتكلمنا فاكر حضرتك الأسبوع اللي فات عن الإرادة المصرية اللي رفضت التسليم ورفضت الاستسلام. هو أنا عايزين نستلهم من عين الشرطة يا جماعة السنة دي، طبعا كل مرة بنستلهم منه الإرادة الوطنية، لكن إحنا يعني التحديات والضغوط حوالينا مليئة ملء السمع والبصر. يعني حضرتك كمستمع كريم خلاص يعني ودنك وذهنك وعقلك اكتظ بالأخبار، للأسف الأخبار السيئة. فين الدول اللي حوالينا إلا من رحم ربي المستقرة سياسيا؟ فعشان كده يعني ربنا يحمي مصر، ربنا يحميها بالناس الوطنية. أمين يا رب العالمين. بس عشان يحميها لازم الناس تبقى عارفة التضحيات اللي قدمت عشان تحافظ على الموجود طبعاً. وتحافظ على وطنها وتمشي هذه بس الأجيال. بس ما نعيش على التاريخ ده بس وننام عليه. لا ما لسه أقول لحضرتك، وتمشي هذه الأجيال على خطى ويعني سيرة العظماء دول وتعمل تكمل المسيرة زيهم، وزي ما عملوا السد العالي وزي ما رجعوا القناة وزي ما حفروا القناة وزي ما ضحوا في الإسماعيلية 25 يناير 52، كمان تبقى شعبنا كله عنده قدرة وعنده رغبة أنه يقدم تضحيات عظيمة، لأنه لازم نحافظ على هذا الوطن. لكن تاريخنا مضيء لازم الناس تعرفه. وردا على سؤالك بقى قبل ما ننساه، لا لازم كل هذه الوقائع وكل هذه الأحداث وكل هذا التاريخ تجسد وتتكتب في الطلبة والتلاميذ في المدارس، ويبقى فيها نبذات مختصرة ويمتحنوا فيها طلاب الجامعة، ويبقى فيه دراما يعني تحول هذه البطولات إلى أعمال تبقى صوت وصورة قدام الناس ويستلهموا ويتخيلوا اللي جرى على الواقع. الله الله الله الله سبحانه. ما فيها. الله الله الله الله سبحان رعيها. وأمنها منها منها ومنها أحلى ما فيها. اسألوا عنها اللي تغرب، اسألوا عنها اللي تغرب، اسألوا عنها اللي تغرب، اسألوا عنها اللي تغرب، يتمنى تراب أراضيها. لو ندمت تلاقيني قدامها، لو أمرت تثبت أحلامها. لو ندمت تلاقيني قدامها، لو أمرت تثبت أحلمها. لو تعبت ليلة تلاقيني بغزيك بالأمن عشانها. أمي أمي أمي أمي وتروح أديها. داري داري داري داري وبعمر أحديها. أمي أمي أمي أمي وتروح أديها. داري داري داري داري وبعمر أحميها. وعلي السهرانين وعلي السهرانين وعلي السهرانين وعلي السهرانين شمعة تنور خطويها. لو ندهت تلاقيني قدامها، لو أمرت بس أحلامها. لو ندهت تلاقيني قدامها، لو أمرت بس أحلامها. لو تعبت ليلة تلاقيني. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة ونصف في القاهرة. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نور السيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع رئيس مجلس إدارة مجموعة كوبيل زوس اليونانية للبنية التحتية. الرئيس يوجه باستمرار وتسريع جهود التعاون مع المجموعات للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن. وزير الخارجية يجتمع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحضور الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالاتحاد. رئيس وزراء فلسطين يدعو دول العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في احتلال بلاده. الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 25,295 شهيدا. الأردن ينتقد الأجندة العنصرية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية ويؤكد أنها تتحدى العالم برفضها قبول حل الدولتين. وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس مجلس أمناء جامعة إسلاسكا تعزيز سبل الدعم لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية. والكريملين يتهم أوكرانيا بقصف محطة غاز قرب مدينة سانت بطرسبورغ. مقتل 8 أشخاص وتدمير عشرات المنازل في انهيار أرضي جنوب غرب الصين. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي، تحيا وعيونها بكل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى في نهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين. بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي، صحيا وعيونها تانية مواجهة جديدة مع كل مستمعينا وكاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت محللنا السياسي. منورنا يا أستاذ أحمد. بنرحبك سمر. الجولات المكوكية اللي في خيمة رئيس عبد الفتاح السيسي يعني لا تنتهي، وربنا يديله الصحة يا رب ويقدروا على الإنجازات المصرية عشان تكتمل. في خيمة رئيس بيجتمع النهاردة مع رئيس مجلس إدارة مجموعة تسمى كوبي الزوس، يتمنى ان انا بكون قلت الاسم صحيح. المجموعه دي يونانيه وخاصه ب يعني مشروعات البنيه التحتيه في مصر، وده يعني من النظره الثاقبه والواعيه اللي في خامة رئيس. احنا ما بنجملش الصوره بس، او عفوا يعني ما بندهنهاش كده من بره بس، لا احنا كمان بنشتغل على البنيه التحتيه. حضرتك عارف يا أستاذ أحمد وكل مستمعينا عارفين التطور اللي حاصل والتنمية الشاملة اللي حاصلة في سيناء. التنمية دي أساسها إن البنية التحتية في سيناء بتتجدد كلها، فكون إن فخامة رئيس يهتم ببناية أو تجديد البنية التحتية لمشروعات كبيرة وإقامتها أو من قبل ما تقام، دي حاجة يعني كلنا بنفخر بيها. وكمان طبعا بيوجه سيادته بالانتهاء من مشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن. هو طبعا نتفق مع حضرتك تماما، لكن يلفت نظري هذا التنوع في اللي بتعمله مصر في التعاون مع دول العالم. يعني شوف اتكلم على شركات يونانية، عندنا الغواصات المتطورة جبناها من ألمانيا، عندنا قطع بحرية جايبينها من إيطاليا، وعندنا إيني الإيطالية موجودة على خط الكشوفات النفطية والغازية، عندنا المسترال والرفال جايبينهم من فرنسا، عندنا القمح يعني روسيا 70% وأكثر من القمح اللي بنجيبه من روسيا، الباقي من أوكرانيا ودول تانية وأكثر من 14 دولة آخرين. عندنا الموجودة روس نفط، واحدة من أكبر شركات العالم الروسية في برضو الكشوفات النفطية والغازية. عندنا بي بي اللي هي بريتش بتروليوم البريطانية موجودة مثلا 56، عندنا شيل وعندنا شركات تانية كتيرة موجودة، عندنا الصواريخ الدفاع الجوي واخدينها من روسيا، عندنا التعاون الموجود مع اليابان والشراكة الموجود من سنين وهم اللي عاملين يعني القناطر اللي في أسيوط، وقبل كده في التسعينيات الأوبرا، لكن احنا مكملين تنوع يعني عبقري ما كانش موجود للأمانة بهذا الشكل. فمدين يعني مساحات كبيرة لدول كتير تبقى موجودة على أرض مصر، ما تبقاش الموضوع كله محطوط في سلة دولة أو دولتين، لما يحصل مشكلة هتيجي على دماغنا ونبقى يعني رقبتنا في ايديهم. النهاردة عاملين هذا التنوع، الصين مثلا في العاصمة الادارية ومشروعات الجار الكهربائي، يعني تقريبا التعاون وثيق مع كل دول العالم، كوريا قطع برضو بحرية وتعاون تكنولوجي وخلافه موجودين في صناعات كتير، حتى يعني ادي اهو التوازن اللي عاملينه، زي ما تركيا موجوده ادي لبنان موجوده. فالتنوع للامانه انا بحترمه جدا، لانه مخلي مصر قادره تتعاون مع اغلب دول العالم، ومخلي مصر كمان تقدر تاخد مناقصات لمشاريع. لما تبقى حضرتك عارفه زي سوق سيد نوره، لما يبقى في تجار كتير تقدر توصلي وبيعرضوا او بتعرضي مشروع تقدر توصلي لسعر كويس جدا. لما يبقى في حد محتكر الموضوع بيقدر يتحكم ويسيطر. فاحنا عاملين هذا التنوع الفريد في تاريخ مصر، يعني انا لازم كل الناس تبقى عارفاه وشايف الخريطه كويس، لانه لا السلاح في ايد حد لوحده، ولا المشروعات الاقتصاديه في ايد حد لوحده، ولا مشروعات البنيه التحتيه في ايد حد او دوله بعينها لوحدها. فعاملين هذا التنوع الفريد المدهش المحترم لأول مرة بنشوفه بهذا الشكل. طيب ده يخلينا برضو تزيد مسؤوليتنا يا أستاذ أحمد، إن إحنا فخامة رئيس يعني بيتنوع بفكره ويعني عايزة أقول إيه، ممكن يكون بيفرض الفكر المظبوط والاستراتيجية الفكرية المظبوطة ما هو ده على المواطن المصري. ما هو ده اللي إحنا يعني مسؤوليتنا نوصله للناس، لأنه بيبقى غير عنهم تبقى الخريطة دي مش صحيح. واضحة يعني ممكن يعدي عليه خبر زي حضرتك قلتيه، شوف حضرتك مهتمة بيه إزاي، لكن ما يقفش عنده. يعني الرئيس قابل رئيس شركة يونانية ما يقفش عنده، وما يقفش انه كان الرئيس مع يعني من كام اسبوع مع رئيس شركة داسو الفرنسي، واحدة من اكبر شركات الطيران في العالم، وهي برضو اللي عاملة الرفال لانها كمان بتنتج يعني طيران مدني وعسكري. فلازم الناس تقف عند ما بين السطور وتفاصيل الاخبار، لانه مش هيبقى يعني بسيط او سهل او يعني مقبول او مسموح ان الرئيس يطلع يشرح كل حاجة ويقول يا شعب مصر شوفوا زي ما انا كنت مع رئيس شركة داسو وقعدت مع رئيس شركة ايني الايطالية، انا كمان مع رئيس شركة يونانية يعني كلام ده دورنا ان احنا نشرحه، بس انا نفسي المواطن لوحده يلتقط خيوط الموضوعات ويقف عندها ويفسرها لوحده. يعني نيجي نكمل، نيجي نشرح، نيجي نزود، لكن يعني عايزين ذهن المواطن دايما مع وطنه والاخبار دي يحللها ويقف عندها تلقائيا. تمام. احنا على بعد ساعات عندنا احتفاليه كبيره، يعني لازم الناس تبقى مستعده وواضحه وعارفه انه في تطور مهم في محطه الضبعه النوويه. ايوه. وانه يعني عندنا مناسبه كبيره. احييك يا استاذ احمد ان حضرتك يعني فاكر كده وبتفكرنا وبتفكر كل مستمعينا كده. لا ربنا يخليك، لانه هو ده واحد او احدى الأحلام المصرية الكبرى، لأنه ده حلم ابتدى في مصر سنة 56 ووقعنا مع روسيا نفسها دي الاتفاق اللي انتهى ب يعني مفاعل أنشاص النووي. فالحلم النووي موجود عند مصر من سنة 56 في 64 عملنا مناقصة علشان يعني عطاءات نووية توفر لنا طاقة 150 ميجا، كانت سنة 64 حاجة كبيرة جدا، لأن لسه أي يوم السبت 50 ميجا دول ممكن ينوروا 70,000 منزل، فبالك 150 ميجا ثلاث أضعاف الرقم اللي صدر لأول مرة أو ينتج لأول مرة من محطة أو هينتج يعني من محطة الطاقة الشمسية في بنبان في أسوان. فالمهم 67 عطلت المشروع لكن ما وقفتش أنشاص. أنشاص في نهاية السبعينيات تحول إلى مفاعل علمي. أيوة. بيطلع نظائر كده خاصة بالعلاج والصحة والعمليات الجراحية، وتوقف المشروع النووي لتوليد الطاقة، وده اللي خلى حتى يعني بعض علمائنا يهاجروا بره مصر. أيوة. منهم زي يحيى المشد وآخرين. رجعنا في 2000 وفوق يعني في 82 حبينا نعمل كده محاولة، جت 86 انفجر مفاعل تشيرنوبل فلغينا الفكرة، رجعنا في الألفينات تاني، لكن كانت يعني مفاعلات بكل بساطة نقدر نوصفها بأنها خردة، يعني أجيال كانت منتهية كانوا عايزين يبعوها لمصر، وكان في أطراف في مصر عايزة تجيبها جزء يعني من يعني تجارة يعني على حساب الشعب المصري. الحمد لله ما تمتش لغاية ما في فبراير 2015 رجع رئيس السيسي حلم المصريين تاني في المشروع النووي المصري من خلال التوقيع او توقيع هذه الاتفاقيه مع برضو الجانب الروسي الصديق الحميم، اللي بنى واحد من اهم مشروعات، مش واحد من، وهو فعلا مصنف في العالم باعتباره المشروع التنموي الاكبر والاهم في تاريخ القرن العشرين في العالم كله، اللي هو السد العالي. رجع تاني، وده يعني مش كلام انشائي مصري، ده علمي، وطبقا لفحص 222 مشروع على مستوى العالم أسسوا في القرن العشرين كله، فاز السد العالي باعتباره المشروع التنموي الأكبر والأهم في تاريخ البشرية في القرن العشرين. طبعا التقييم بيبقى للأثر العائد على المواطنين. أيوه. مش بيبقى بالحجم ولا يعني بالحديد وكمية الحديد والصلب اللي اتحطت أو الأسمنت، لا خالص، لا بيبقى بالعائد فعلا. والأثر على التاريخ. يمكن بس يعني العائد المصريين، يعني في مستمع لسه مش مقدر العائد ده. لا بس لما نقول له انه ثلاث فترات في 40 سنة اللي فاتوا جم فيهم اتنين جفاف وواحد فيضان والسد العالي حمى المصريين، يفهم انه السد العالي قد ايه كان مفيد. لما نقول له انه هذا السد نور 5000 قرية في مصر قبل ما نعمل المحطات التانية الغازية والبخارية، يعرف قد ايه السد ده العالي مفيد. لما يعرف ان السد العالي عامل اكبر بنك مياه عذبة في العالم 162 مليار متر مكعب، احنا اللي بيجي لنا من النيل سنويا في حدود 50، السد العالي مخزن وراه في بحيرة ناصر 162 مليار متر مكعب، يعني ما يكفي مصر اكتر من 3 سنين، بيجي لنا في حدود 60 يعني اقصد يعني مصر يعني ورا السد ما يكفي مصر 3 سنين. لما نقول له انه خلى ري الحياض دي يعني مصطلح يفهمه الفلاحين يبقى يتحول الى الري الدائم، وده زود لنا في حدود 800,000 فدان يعني 15% من مساحه الاراضي الزراعيه في تاريخ مصر، يعرف قد ايه قيمه السد العالي. لما يعرف انه كل ده في جانب واعتبارات الكرامه والشرف والاستقلال للإرادة المصرية اللي دخلتنا في حرب 56 ورفضنا الاستسلام ورفضنا الانذارات وحاربنا ومشي المهاجمين ومشي الأعداء يجروا كل أزيال الخيبة، وإحنا رجعنا السد ورجعنا القناة وبنينا السد واستفدنا من كل اللي أنا بقوله، يعرف أهمية السد العالي. لما يشوف دول تانية دلوقتي بتعمل حاجات يعني كلها مخاطر وكلها أذى للآخرين وإحنا ما عملناش كده، يعرف قد ايه أهمية السد العالي. لما يتقال له انه كان مصر بيضربها الفيضان كل سنة وكل القرى والمدن على ضفاف النيل اللي كانت بتغرق، ما عشان كده الفراعنة راحوا للجبال عشان يعيشوا، لانه كان بيجي النيل يغرق الدنيا كلها، فايه اللي خلى الفراعنة يحفروا في الحجارة فوق في الجبال؟ هو موضوع الفيضان، وبعد ما يخلص الفيضان ترجع الناس تاني تعيش في بيوتها لغاية اذا بقى منها حاجة يعني لغاية ما يجي الفيضان السنة اللي بعدها، وبعد كده يجي السد العالي يلغي ده كله ويأمن الناس، تعرف قيمة السد العالي طبعا. فإحنا النهاردة بنبني بقى الإنجاز ممكن يكون للشعب المصري الأكبر والأهم في القرن 21 بقى، وما برضو يشاء القدر أنه مع الصديق الروسي تاني. إحنا قدام محطة نووية هتوفر لمصر 4.8 جيجا يعني 4800 ميجا من طاقة نظيفة متجددة، لأنه يعني ممكن نبسط الموضوع للناس، يعني اللي عنده أو شاف أو يعرف الدفاية الزيت، الدفاية الزيت دي يعني محكمة الغلق، الزيت بيسخن بيسخن المحيط اللي حواليه الأوضة والغرفة، يرجع يتبخر فما بيطلعش منه حاجة، فيرجع تاني يسخنيه فيعمل نفس الحكاية يتبخر جوه. الله حلوة الحكاية، يعني حلوة تفسير القصة الصغيرة العميقة دي. فالنووي كده سوزانور، النووي نظائر بتتفاعل وكل ذرة تعمل تنشطر وتعمل تفاعل تاني، ترجع هي نفسها تنشطر وتعمل تفاعل، ويفضل التفاعل ده شغال يطلع لنا كهرباء طول العمر. احنا هنستثمر وجود علماء في مصر، ما هو ده واحدة من الفوائد، لان الناس تقول لك يا عم ده طاقة سلمية. طاقة سلمية ممكن في لحظة تبقى طاقة غير سلمية، زائد ان انت تعملي وسط من الخبراء والعلماء. عايز اقول للناس ان روسيا دي بعتت عملت دوره ل 42 عالم من العالم كله، 42 كان فيهم 13 مصري، يعني اكثر من تقريبا ربع الدوره كلها من المصريين. وانا عايز اقول لحضرتك ولكل المستمعين حاجه تانية برضو، يعني كلام حضرتك فكرني بيها، احنا مش بس بنعمل الطاقات النوويه وبنستغل طاقه علمائنا وابحاثهم، لا احنا الحمد لله نجحنا جدا في أسوان وإحنا بنعمل الطاقة الشمسية وبنستخدمها وبنستغلها أحسن استغلال، لأن إحنا ما كناش نتخيل إن أو ما كانش ده حاصل قبل كده. أسوان يا جماعة على المستوى العالمي، مش المستوى المحلي ولا المستوى المصري، أسوان فيها أكبر نسبة سطوع في الشمس عالمياً، فالحمد لله الحكومة المصرية قدرت تستغل ده كويس جدا، وعلى المرأة والمسمع نجاح استغلال الطاقة الشمسية في أسوان. في بنبان دي 35 محطة تقريبا في حدود 2 مليار دولار التكلفة، في حدود 2000 عامل هيبقوا، بس هي طلع لنا 1465 ميجا يعني 1.5 جيجا، يعني محطة الضبع النووية تقريبا قدها أكثر من 3 مرات 3 أضعاف. فالضبعه تبقى الناس تبقى عارفه ده 45 كيلو مساحه، 15 كيلو على شاطئ المتوسط، يعني مشروع ضخم جدا هيوفر في الآخر يعني على مستوى مصر كلها في حدود 50,000 فرصة عمل. وممكن إن شاء الله لما يوفر الطاقة دي المتجددة ممكن ينزل، يعني في كلام كتير إنه هيوفرها بأسعار ممكن تنعكس على سعر الكهرباء في مصر، يعني يا رب ده يحصل. لكن في 2000 خبير أو عامل أو مهندس هتدربهم شركة روس أتوم. احنا لسه شوفي بتكلم يا سيدي نور على روس نفط. صحيح، روس نفط دي شركة من أكبر شركات العالم في النفط والغاز. عندنا شركة تانية من أكبر شركات العالم في الطاقة النووية اللي هي روس أتوم. الاثنين موجودين في مصر والاثنين في تعاون وثيق مع المصريين. الشركة الثالثة بقى روس كوسموس، دي الخاصة بأبحاث الفضاء، دي اللي عملت القمر الصناعي المصري، ودي اللي بتتعاون مع المصريين في موضوع المحطة الفضائية المصرية. فالثلاثة موجودين في مصر، وروس أتوم فتحت خلاص مكتبها عشان يبقى يدير كل المكاتب الموجودة في المنطقة. طيب عندنا روس أتوم وروس نفط وروس كوزموس موجودين الثلاثة والحمد لله في مصر. المحطة عملاقة، البنية الأساسية اشتغلت، جه ما يسمى بالوحش الروسي اللي هو قلب المفاعل النووي الأول، جه في أغسطس اللي فات حاجة يعني، وفي أكتوبر جه قلب المفاعل النووي الثاني، وإن شاء الله خلال ساعات الافتتاحات يا رب إن شاء عشان الله بإذن الله خلال 4 سنين اللي جاية تشتغل هذه المحطة. يعني مبروك علينا كمصريين، مبروك، وإحنا في احتفالات كبيرة لازم الناس تستعد ليها خلال الساعات اللي جاية إن شاء الله. مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. سلسلة من الإشاعات، طول ما احنا هنعيش اللي يعيش يا ما يشوف. إشاعة كده يعني، بما إن إحنا في الأشهر الكريمة يا أستاذ أحمد، اسمح لي بقى إيه يعني أنهي بيها الحلقة النهاردة والفترة النهاردة، وإحنا فترتنا مواجهة دايما، إحنا عاملينها للوعي وللتصدي للشائعات. إيه حكاية إن أصل الحكومة هتقيد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان الكريم؟ مين اللي قال كده؟ ومين اللي يقدر يقول كده في غير حالات استثنائية زي ما كانت في كورونا، أما كنا قافلين المساجد وكنا بندعي ربنا بكل قلوبنا يا رب المساجد تتفتح عشان نقدر يعني ننزل وترتوي قلوبنا بصلاة التراويح، وما أجمل صلاة التراويح، ربنا يا رب ما يحرمش يعني المسلمين منها. لكن الأوقاف رسميا بتنفي تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان. تعليق حضرتك إيه؟ والله أنا يعني مش شوفي زي ما حضرتك عملت كده، والموضوع مضحك لأنه جزء أو بعض أنواع الإشاعات بتبقى في منتهى الغباء، لأنه أولا ما جاش رمضان عشان نشوف ونتأكد، فالناس بتهزر يعني. كان ممكن يعني لو في حد بيفهم من العصابات الموجودة بتصدر هذه وتنتج هذه الإشاعات ضد الشعب المصري، لو بيفهموا كانوا استنوا يعني لغاية رمضان ويبقى الفرصة مواتية يقولوا شوفوا الدولة عملت ايه. لكن على كل حال احنا ده متوقعين وعارفين، وقلنا مواسم لبعض الوزارات في الإشاعات، رمضان جزء من هذه المواسم، دخول الدراسة جزء من هذه المواسم، فترات التطعيمات عند وزارة الصحة جزء من هذه المواسم، المواسم الخاصة بالتموين والاستغلال يعني بعض العيوب أو الأخطاء اللي بتحصل من أطراف كتير وعشان يستغلوها لتهييج الشعب المصري. لكن احنا قدام للأمانة يعني بغض النظر عن أي رأي في أي حد، لكن بالأرقام احنا قدام أكبر أو واحدة من أكبر وزارات في مصر، وزارة الأوقاف عاملة جهد كبير جدا. 140 ألف مسجد في مصر، 80% منهم دلوقتي تحت سيطرة وزارة الأوقاف، وتطويرها كمان يعني تطوير كمان الأضرحة والمساجد القديمة يعني حياتك ما تنسهاش. احنا شفنا السيدة نفيسة اللي حصل، وشفنا يا جماعة بتدخلوا مسجد السيدة نفيسة كمان حاجة تانية دلوقتي. طبعا مسجد الإمام الحسين، عايز أقول لحضرتك 10500 مسجد من 2014 النهاردة، 1250 منهم لغاية نوفمبر الماضي، 180 ألف موظف وعامل في هذه الوزارة. ويعني لو اتكلمنا على الأوقاف اللي بتديرها ممكن ناس كتير ما تصدقش، إن شاء الله نخليها مرة تانية، لأنه تحت هذه الوزارة يعني أوقاف وأموال أغلبها موجه طبعا باسم أصحابها وموجه للخير، يعني حدوتة تانية. لكن الخلاصة إن فيه اهتمام بالمساجد، ما أعتقدش إن فيه دولة تهتم بالمساجد بهذا الشكل ثم تلغي أو تعطل يعني شعائر أو سنن أو فرائض الله سبحانه وتعالى، وإلا بقى يعني تناقض يعني أهبل يعني. فهذه إشاعات عبيطة زي إشاعات كده اللي كنا بتكلم عنها، خدنا فترة الرز البلاستيك والحاجات. أيوة خدنا فترة ويعني وأهالينا الكبار صدقوا، يعني أهالينا الكبار في السن يعني كانت دي أسئلتهم، إيه ده هو الرز بقى بلاستيك يا جماعة؟ رغم أن البلاستيك ده هيبقى أغلى يعني وطبعا هيضيع الناس في أول أكلة فقط معلقتين لكن هو طبعا رغم أنها أشياء عبيطة لكن ليه هدف هو اللي عملها، مش بيهزر، هو عايز يقيس مستوى تعامل الناس مع الإشاعة. فإذا الإشاعة انتشرت يبقى التربة جاهزة أو البيئة جاهزة عشان ننفي كده. بس وننهي فترتنا يعني عشان وقتنا بيدهمنا أستاذ أحمد. لا أنا أصبت بس إن جزء من توعية الناس اللي شاء مصدرها وأسبابها وتحليلها بيبقى عامل إزاي. وزارة الأوقاف يا جماعة بتنفي تماما تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان المعظم. طبعا كل مسجد هو بيحدد يعني الشيخ بتاعه بيبدأ من إمتى وبينتهي من إمتى، وربنا يعيننا ويعينكم جميعا. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد. إحنا النهاردة كنا معاك ورأفت موسى ونورة السيد، وفي ضيافتنا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت اللي نورنا. شكرا ليك وانتهت فترتنا مواجهة النهاردة. شكرا. يا خاين يا اللي بلسانك بتهدم مجد أوطانك، يا خاين يا مصري مصري مصري تحيا يا دعاء المؤمنين تجري بينا وحسني يا دعاء المؤمنين تجري بينا